كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى والأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى والأل، ومسند للاسم تمييز حصل. هل لك أن توجد لي يا أبيب ما قاله أستاذنا بالأمس عن البدل؟ عدت مرة أخرى لاختباري، ألا تكفين عن هذا؟ لست أختبرك، فقط أريد أن نسترجع الدرس قبل حضور الأستاذ. حسن، لقد قال إن البدل تابع موحد له بمتبوعه، وهو المبدل منه، وهو يتبعه في الإعراب. عظيم عظيم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأستاذ أحمد. أحمد هنا بدل من الأستاذ، أليس كذلك؟ بلها يا ولدي. يبدو أنك قد راجعت الدرس جيدا يا أديب، هذا شيء عظيم. ولكن يا أحبائي، أتدرون بماذا نسمي مثل هذا البدل؟ ماذا يا أستاذ؟ نسميه البدل المطابق. ها؟ وما المقصود بذلك يا أستاذ؟ البدل المطابق فيه يتطابق البدل والمبدل منه، ويتساويان في الدلالة. فإذا قلنا الخليفة عمر، فعمر هو الخليفة، والخليفة هو عمر. فهمت. هاتي مثالا من عندك يا سلوى. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، القائد خالدا سيف الله المسلول. أين البدل وأين المبدل منه هنا يا هديب؟ البدل خالد، والمبدل منه القائد. عظيم، وأي أنواع البدل هذا؟ البدل المطابق. عظيم، هل لك أن تبيني لنا موقعه من الإعراب يا سلوى؟ القائد وقعت مفعولا به منصوبا، سيكون البدل وهو خالد.